وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها طمرا يأكلونها رطبا. نسمعها مرتان يا إخوان. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص يعني أعطى رخصة لممنوع، أعطى رخصة في إيش؟ في شيء ممنوع. نعم. قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. رخص في العرايا، وش هي العرايا؟ أن تباع. إذن أن تفسيرية تفسر معنى العرايا التي رخص فيها رسول الله. وش هي أن تباع؟ إيش؟ أن تباع بخرصها كيلا. ولمسلم اصبر، أن تباع النخلة أو النخلات بخرصها تمرة. تباع ثمرة النخلة والنخلتين وهي رطب بخرصها تمرة. صورة بيع الرطب على رؤوس النخيل بخرصها تمرا كيلا معلومة. هذا يعتبر من ايش فيما تقدم لنا؟ المزابنة. المزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخيل بخرصه تمرا مكيلا. هذا البستان 100 نخلة في 50 وسق، تعطيه 50 وسق الآن من التمر ويخلي لك النخل، تأخذ رطب، تجفف تمر، تحصل على 50 على 40 على 60، انت بكيفك. هذا ممنوع وهو من المزابنة. وهنا أن تباع رخص في العراية، وهي أن تباع أي العرية. وما هي العرية؟ سيأتي بعد البيان الإجمالي. بخرصها تمرا حالا، ويدفع التمر لصاحب النخل. وكيف رخص في هذا وهي مزابنة؟ قال يأكلها المشتري رطبا، لا أن يجففها. وموجب الترخيص فيها الرفق بالمسلمين، وهي أن يأتي إنسان لصاحب بستان، صاحب البستان مع أولاده يأكلون الرطب وجيرانه لا يحصلون على شيء، ما عندهم فلوس يشترون نخلة أو نخلتين. يجوز أن تشتري ثمرة هذه النخلة ما عليها من رطب بمبلغ كذا نقدا، تسلمه الآن أو بعدين ما في مانع، زي اللي يشترون الصيف كله ويتولون أمره، ينزلون منه رطب، يجففون منه، هذا بيع وشراء طبيعي. لكن جيران لبستان ليس عندهم نقد، يشترون رطبا يتفكهون كما يتفكه الناس، وعندهم تمر، جاءهم من زكاة، جاءهم من فاعل خير، طيب يبقى الناس يأكلون رطب جنية وهدول يأكلون تمر جاف من العام الماضي، قال لا نبغى نأكل رطب احنا ايضا. فهؤلاء الناس الذين لا يستطيعون شراء النخلة رطبها نقدا وعندهم تمر، رخص لهم صلى الله عليه وسلم ان يشتروا عرية. وسميت النخلة التي يباع رطبها بالتمر خرصة عرية، ايش معنى عريه؟ ما هي عارية، لا، عرية، عريانة، لأن العارية من الاستعارة السعير، لكن عرية عريانة. عريانة عن ايش؟ عن حكم المزابنة. عرت عن حكم المزابنة بمقتضى الرخصة فخرجت عن حدود المزابنة. ليش خرجت؟ قال لخصوص هؤلاء الناس ليتمكنوا من مشاركة أصحاب البساتين وأصحاب النقود من أن يأكلوا رطبا مع الناس. وهنا أحكام عديدة، من أهم تلك الأحكام في رخصة العرية أن تكون في حدود التفكه. هل يجوز أن يبيع البستان، اشتري البستان كاملا بخرصه تمرا ويقول عرية أتفكه؟ يجوز هذا يا جماعة؟ هل كامل البستان للتفكه ولا للتجارة؟ للتجارة. إذن في حدود التفكه. إنسان عنده شخصين، ثلاثة، ولدين، بنت، أم، أبوي، كذا، يكفيهم نخلة، يكفيهم نخلتين، فيأخذ بقدر ما إيش؟ ما يكفيه للتفكه. فإذا اشترى على قدر ما يحتاج بتقديره، وبعد أن اشترى قال إيه، وش نبغى بالرطب؟ خلينا نجففها وتصير تمر لعلنا نحصل على أكثر مما دفعنا. لا يجوز. إذن الشرط الأول أن يكون في حدود ليش؟ التفكه. الشرط الثاني ألا يتعمد ترك الرطب على الشجر حتى يثمر، لأنه يكون باع تمرا بتمر مؤجلة، ويكون قد استغنى عن الرطب. مدام استغنى عن الرطب ترجع العرية إلى المزابنة مرة أخرى. إذن رخص في بيع العرية. ما هي العرية؟ النخلة أو النخلات، يشتريها صاحب العيال بخرص ما فيها من رطب تمرا يدفعه حالا، لا يؤجله، يدفعه عند العقد، ثم هو يباشر أخذ الرطب للأكل وما سبقه عن الأكل وأتمر فلا بأس، لأنه لم يتعمد تركه حتى يجف ويصير تمرا. طب وإذا زاد من رطبه ماذا يفعل في الزايد هذا؟ يرميه؟ يخليه على الشجر حتى يجف؟ لا، له أن يبيع، له أن يهدي، لأنه أخذ في حدود طاقته. نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. رخص يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، وهذا إيش؟ يأكلها أهل الإيش؟ أهل البيت. إذن العرية هي بيع الرطب بخرصه تمرا، وهو عين المزابنة، لكن لما كانت للحاجة لأهل البيت يأكلون رطبا رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.